إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. قال أهل المعاني والبيان في توضيح القرآن، يقول تعالى مفرقا بين أهل العلم والعمل وبين أهل الجهل ونقض العمل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك هو الحق؟ فالذي يعلم فهم وأدرك وفقه مراد ربه ووعى مقاصد الشريعة وعمل بهذا الحق الذي من الله به على عباده المتقين الذين يرجون رحمته ويخافون عذابه، فهل يستوي هذا مع من أضله الله وأعماه عن الحق والهدى؟ لا يستويان. فبين هذا وذلك من الفرق كما بين السماء والأرض، فحقيق بالعبد أن يتذكر ويتفكر، أي يعلم ويدرك ما يحدث. الفريقين أحسن حالا وخير مآلا وعاقبة، فيفضل ويؤثر ويختار طريقها ويسلك خلفها فريقها. ولكن ما كل أحد يتذكر ما ينفعه وما يضره، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن خذله الله وزاغ عن الهدى والرشاد جعله من الأخسرين. لذلك قال تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب، وهم أصحاب العقول الرزينة والآراء الكاملة الذين هم لب العالم وصفوة بني آدم. فإن سألت عن وصفهم فلا تجد لهم أحسن من وصف الله لهم بقوله: الذين يوفون بعهد الله الذي عهده الله إليهم والذي عاهدهم عليه من القيام بحقوقه كاملة موفرة. فالوفاء بها توفيتها حقها من التنمية لها والنصح فيها، ومن تمام الوفاء بها أنهم لا ينقضون الميثاق، وهو العهد الذي عاهده الله عليه، فدخل في ذلك جميع المواثيق والعهود والأيمان والنذور التي يعقدها العباد. فلا يكون العبد من أولي الألباب والأفهام والبصيرة إلا بأدائها كاملة خالصة لله وحده سبحانه وتعالى، بلا رياء ولا نفاق ولا سمعة ولا نقص ولا بخس لهذه العهود. فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فهذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان ويستلزمه الهدى والعمل به بالوفاء بالعقود بتمامها وعدم نقصانها. وهذا عموم كلي يشمل كل عهد وميثاق وعقد بين العبد وبين ربه وكذلك بين الناس من التزام العبودية. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة الأمر والنهي، فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مما له تعلق بالدين. ثم القيام بهذه العبادة أتم القيام مع عدم الانتقاص من حقوقها شيئا. والعقود بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لطاعته واتباعه والاستجابة لأوامره ونواهيه، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقوله تعالى: بالحذر الشديد من نقص هذا العقد، هذه الصلة بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأكد ذلك تأكيدا جليا واضحا ظاهرا، فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حتى قال تعالى: ما كان لهم الخيرة. وليس هناك إلا السمع والطاعة لله والرسول. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال صلى الله عليه وسلم لما رواه البخاري ومسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهو الاجتناب الكلي التام عن كل مخالفة ومعصية لله وللرسول، لأن هذه هي الصلة الأساس بين العباد وبين مواثيق الإسلام ودين الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال: أي بالعهود، وهي ما أحل الله وحرم وما فرض في القرآن كله، فلا تهدروا ولا تنكثوا. ثم شدد الله في ذلك وقال: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. وهذا إجماع نقله ابن جرير الطبري في تفسيره. قال الضحاك: ما أحل الله وحرم وما أخذ من الميثاق على من أقر بالإيمان للنبي صلى الله عليه وسلم والكتاب أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من القرآن ومن الفرائض من الحلال والحرام. وذلك الذي أخذه الله على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، حيث قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فحقيقة الأمر في هذه الآية أن هذه المبايعة هي بيعة الرضوان التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة من الأنصار، وكذلك أهل قريش من الصحابة بالسمع والطاعة، كما قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. فقوله تعالى: إن الذين يبايعونك، حقيقة هذه المبايعة إنما يبايعون الله، كأنهم بايعوا الله وصافحوه بتلك المبايعة التي كانت مع رسول الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فهم يعقدون هذا العقد وهذا العهد وهذا الميثاق قبل أن يعقدونه مع رسول الله، فإنما يعقدونه مع الله سبحانه وتعالى. وكل هذه الزيادة للتأكيد والتقوية وحملهم على الوفاء بهذا العهد والصلة نكث عهده وخانه وخالفه ولم يف بما عاهد الله عليه، فإنما نكث على نفسه وينكث على نفسه، لأن وبال ذلك وعاقبته راجع إليه، وعقوبته واصلة على كل من نقض عهد الله ورسوله ومن أوفى بما عاهد عليه الله فأتى به كاملا موفرا، فسيؤتيه أجرا عظيما عظيما لا يعلم عظمه وقدره إلا الله. فقوله تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، هذا عام في كل ما أمر الله به بوصله والوفاء به من الإيمان به وبرسوله ومحبته ومحبة رسوله والانقياد لعبادته وحده لا شريك له ولطاعة رسوله. فهذا الأصل والشأن الرئيس الأساس العظيم، ثم يتفرع منه صلة الأرحام بالأمهات والآباء ببرهم وبالقول الفعل وبالقول والفعل وعدم عقوقهم والصبر عليهم ومراعاتهم والإحسان إليهم بالود والرأفة والرحمة واللطف، ثم الصلة مع الأقارب والأرحام القريب والبعيد والإحسان إليهم بالقول والفعل والصبر على أذاهم، والصلة بين الأهل والأزواج والأولاد، والصلة بين الأصحاب والجيران والخدم والعمال، وذلك بأداء حقوقهم غير منقوصة ولا مبخوصة من الحقوق الدينية والدنيوية. والسبب والعلة التي تجعل العبد واصلا لكل هذه الحقوق والواجبات والمستحبات كلها إنما هو ما أمر الله به ورسوله بوصل ذلك بخشية الله وتوقيره وتعظيمه والخوف من يوم الحساب. ولهذا قال في سياق سورة الرعد، قال: ويخشون ربهم أي يخافونه فيمنعهم خوفهم منه ومن القدوم عليه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهذا يمنعهم من التجرؤ على معصية الله ورسوله وأن لا يقصروا في شيء مما أمر به الله، خوفا من المساءلة والعقاب مع رجاء الثواب. وهذه أعظم الصلة مع الله. ثم وصف الله أولي الألباب فقال: والذين صبروا أي على المأمورات، صبروا بامتثالها وعن المنهيات بالانكفاف عنها والبعد والفرار منها، والصبر على أقدار الله المؤلمة بعدم تسخطها والرضا بها، وشرط قبول ذلك أن يكون ذلك الصبر ابتغاء وجه ربهم لا لغير ذلك من المقاصد والأغراض الفاسدة. فإن هذا الصبر النافع هو الذي يحبس به العبد نفسه ويكفها ويمنعها ويعوقها عن الإعراض عن شرع الله ورسوله، وذلك طلبا لمرضاته ورغبة للتقرب من الله ورجاء لثوابه والحظوة لمعية الله لعباده المؤمنين بالحفظ والتوفيق والسداد والنصرة، وأن يعلمهم الله ما ينفعهم وينفع بهم. ووصف الله أولو الألباب فقال: وأقاموا الصلاة بأركانها وشروطها ومكملاتها وسننها ظاهرا وباطنا. وقال تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ووصفهم فقال: وأنفقوا مما رزقهم الله سرا وعلانية. فدخل في هذه الآية الكريمة النفقات الواجبة كالزكوات والكفارات والنفقات المستحبة، وأنهم ينفقون حيث دعت الحاجة إلى النفقة، كما في القاعدة: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها سرا وعلانية. ووصف أولي الألباب المؤمنين فقال تعالى: ويدرؤون بالحسنة السيئة، أي من أساء إليهم بقول أو فعل لم يقابلوه بفعله السيء بل قابلوه بالعفو والصفح والإحسان، فيعظون من حرمهم ويعفون عمن ظلمهم ويصلون من قطعهم ويحسنون إلى من أساء إليه. وإذا كانوا يقابلون المسيء بالإحسان فما ظنكم بفعلهم بغير موسيقى؟ فحقيق بمن نصح نفسه وكان لها عنده قيمة أن يجاهد نفسه لعلها تأخذ من أوصاف كل الألباب بنصيب معقول. ويكفيك قول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثم في سياق هذه الآية قال الله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. فلما ذكر الله تعالى حال المتقين أولي الألباب والعقول السليمة والفطر المستقيمة ذكر أهل النقض فقال: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، من بعد عهده، من بعد عقده، أي من بعد ما أكده عليهم على أيدي رسله وغلظ عليهم، فلو قابلوه بالانقياد والتسليم والاستجابة لله وللرسول، بل قابلوه بالإعراض والنقض. فقال تعالى: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، فلم يصلوا ما بينهم وبين ربهم بالإيمان والعمل الصالح، ولا وصلوا الأرحام، ولا أدوا الحقوق، بل أفسدوا في الأرض بالفسق والمعاصي والصد عن سبيل الله وابتغائها عوجا وانحرافا وميلا وزيغا عن الهدى والرشد. فقال تعالى: أولئك هم الخاسرون. فهذا عموم في خسرانهم في كل أحوالهم إلا من استثناه الله تعالى فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا من الله عموم لكل مخلوق من البشرية من بني آدم إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتناصح بالصبر. ولا بد أن يتصف العباد بذلك إن أرادوا النجاة من عذاب الله والفوز برحمته وفضله. وهذا إنما يكون بالسير على هدي من أرسله الله رحمة للعالمين. فقوله: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وقال على لسان رسوله: قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فاتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. وروى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن الصحابي الفقيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إنا نقتدي ولا نبتدع، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. والأثر سنة رسول الله وصحابته الكرام، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فلقد بين الله تعالى العلة والسبب الذي كتب الله به وفرض على الناس صيام رمضان، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلا حاجة لله سبحانه وتعالى في امتناعكم عن الطعام والشراب وغير ذلك وصيامكم عن ذلك، ولكن أراد منكم تعويد النفس الأمارة بالسوء عن الامتناع عما حرمه الله ورسوله من كل معصية صغيرة كانت أو كبيرة، وإلزام النفس بالاستقامة على الأمر والنهي وطاعة الله والرسول والثبات على ذلك مع عدم الروغان عن الصراط المستقيم. وهذا الذي يوصل الناس إلى رضا الله وعفوه ورحمته. فقد قال تعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. فصلناه وبيناه كما قال مجاهد. فإن معرفة مقاصد العبادات من الأوامر والنواهي والمراد منها يلفت أذهان الناس إلى مراد الله ورسوله من هذه الشريعة. ف فإن ترتيب القول والعمل لو بني على الفهم والوعي لو صلحت عبادات الناس أجمعين. فقد روى أبو عمر في جامع بيان العلم وفضله عن القاضي العبقري إياس بن معاوية قال: إن الشيء إذا بني على غير على عوج لم يكد يعتدل. إن الشيء إذا بني على عوج لم يكد يعتدل. ومعنى ذلك أن تكون عبادة المكلف مبنية على الفهم والفقه والعلم والوعي والإدراك والتصور لجوهر ومضمون الصلة والعلاقة بين الرب وبين العبيد. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. ومعنى ذلك أن توصف العبادة وتصبغ بالإخلاص لله في الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والصدق في القول والعمل، وصلاح القلوب وخلوها من كل ما يعيب ويشين من الغل والفساد وصفاء الصدور والنفوس والأفكار والعقول لله الواحد الأحد، مع حسن الأخلاق مع الخلق وصرف الأذى عنهم والاستعداد للقاء الله وحسن الخاتمة. ولا يكون ذلك إلا بتقوى الله، والله بصير بالعباد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.